الرسوخ العلمي لدى الشيخ العلامة محمد الموسوي. يعتبر الشيخ محمد الموسوي من علماء الشيعة، بل ذكر القرآني أنه علامة. الله يعزك ويرعى، وأحييك وأحيي الأخ الفاضل العلامة السيد محمد الموسوي وأتمنكم غيرهم وهم عندهم فقه. وهذا السؤال اللي أنا طرحته أطرحه على علماء الوهابية جميعا، وأتحدى من يأتيني بجواب علمي لماذا تركتم. وأنت أيضا إذا إن كنت من طلابهم أو من أفرادهم أيضا أجبني إذا كان عندك جواب. لماذا تركتم فقه أو سنة رسول الله التي رواها أهل البيت وأخذتم بأحاديث من غيرهم؟ ما الذي صرفكم عن طيب. أهل البيت؟ أقول لقاءات مشتركة. أنا في المنهج. كيف تتفق؟ نتفق على المنهج. أنا أقول دكتور، كل فرقة، كل مذهب، كل دين إذا احتج عليه أحد يحتج بكتبه ومؤلفاته. أما يقول احتج بالعلماء، أليس هو يقول نحن أتباع لأئمة أهل البيت؟ نحتج عليه بأقوال أئمة أهل البيت، لا نحتج عليه بأقوال علمائه، نحتج عليه بأقوال أئمة أهل البيت في الحديث من ينقل عنهم، عن علي رضي الله عنه وعن غيره رضي الله عنه أجمعين. أصبر نقبل ذلك. طيب، هذه الكتب الأربعة وغيرها وغيرها من الكتب الثمانية هو يقول ما صح عنهم، هم ما عندهم أصلا تصحيح وتضعيف في الحديث. على كل حال هذا رأيك، هذا على كل حال رأيك، هذا رأي علمائكم وليس رأيي. لا أكمل كلامي والآن شاهدوا معنا المستوى العلمي الذي وصل إليه العلامة محمد الموسوي. العلماء يصححون وكذا، أنا أريد فقط حتى أنا أستطيع أني أستدل يعني من كتبهم وكذا. زين، ما هو تعريف الحديث الصحيح عندهم؟ أريد أن أعرف تعريف الحديث الصحيح. الحديث الصحيح يعني من الحديث الذي يرويه أو رواه الثقات. بس هذا تعريف الحديث الصحيح؟ هذا الثقات اللي رواه الثقات، الذي يصححه يعني يصحح رواته ثقات، يعني كل الرواة ثقات برأي المجتهد الذي يدرس الحديث. وبالتالي نحن لا نلتزم بأن كتابا معينا هو حج علينا برمته. ما يشترط اتصال السند؟ هو طبعا يعني هو هذا معنى. لا، التعريف لابد ان يكون جامعا مانعا. يا عزيزي التعريف لابد ان يكون جامعا مانعا. الرواة يعني كلهم ثقات، يعني غير منقطعين، كلهم ثقات، كلهم ثقات. لازم اماميين؟ كلهم ثقات. لا، عندنا ما يقول بانه غير الامام اذا كان ثقة ناخذ عنه ايضا. هذا كلامنا. الكاشاني، انا اقول لك ما نكده، والحلي والحر العاملي، أيوة، وغيرهم كثير من علماء الشيعة. طيب، يقولون تعريفا دقيقا ومضبوطا جامعا مانعا اللي هو تعريف الحديث عندهم. يعني أنا استغرب أن لما تسألت عن كتبه المعتمدة أنا ذكرتها وذكرت مؤلفيها ولم يذكرها. يا وأنا الآن أكمل يا معاشر يا إخوتي تعريف الكلام يا أحبابي الله يرضى عليك يا أحبابي الجميع المسلمين جميعا. أيوة، أنا سنة وشيعة يا الله ينور عليك. أنا أريد أن أوجه لكم كلمة بالمحبة. هو بالمحبة تعريف الحديث الصحيح لا كما عرفه الشيخ. كيف تعريف الحديث الصحيح ما رواه ثقات؟ هذا كلام. الحديث الصحيح عند الشيعة كما ذكر العامل الحر العامل وكما ذكر الحلي وكما ذكر الكاشاني وكما ذكر غيره، يقولون ما رواه العدل الضابط الإمامي عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. أنا أحفظ الحديث أحسن منه. فهو إذن هو حتى أحدنا نقطة ما الفرق بين المعنيين يا خميس؟ أين اتصال السند؟ أين ذهب الشذوذ؟ أين ذهب العلة؟ أين أن يكون إماميا؟ أين يكون عدلا؟ لا لا لا لا، هذا كله كلام. نحن نلتزم بأن الحديث أنت مشكلة أنت عاوزت اللي نأخذه. أنا أقول الحديث صحيح، ليس الرواة الثقة أو شيء ثقات وليس ثقات. أنت على أي حال كان هذا على فوتها فوتها ما رواه العدل الإمامي؟ لا لا، عندك أنت الوهابي. ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة؟ أنا أعرف حديثا ثمين فإن دين مختلفين شرط الإمامي شرط الإمامي. أيوة، إذن ولذلك الآن أسأله صحيحة يعني هل تعريف أصبر شيء. أنا الآن أمام الجميع، هل تجسم رب العالمين أنت؟ أنا أقول لك أنت تجسم الله تبارك وتعالى يد ورجل بناء صحيح. أجيبني أخي أجيبني الآن أنت أجيبني، لا ضايع الوقت بالمسألة. خليني خلص خليني أدفع. لا لا لا دكتور الحديث الصحيح. يا جماعة يا جماعة. الله له جسم. الله يرضى عليك. ما نقول نحن الله له جسم. ما تقول. وهذا ابن تيمية أمامك. أنت تقول ليس كمثله شيء. لا طبعا. ليس هو الذي يقول سبحانه. ليس هو الذي يقول سبحانه. هذا ابن تيمية. طيب. هنجيب هنجيب التوحيد. هذا ابن تيمية. سيد المسلم نجيب التوحيد. جسم. نجيب سيد المسلم. وله رجل. هنجي في مبحث التوحيد. أصبر شيء دكتور. هنجي مبحث التوحيد. يا أمركم بهذا. هنجي مبحث التوحيد. يا أخوان. دقيقة نكمل دقيقة أيوه الفرق إذن هو يقول إمامي إذن الشرط اشترط الإمامي في الرواية لا لا ما نشترط هو ما يشترط نحن ما يشترط طيب حتى الصحاح السنة لا تشترط أن يكون الراوي من يعني شرط أن لا يكون شيعيا هناك أكثر من 168 من رجالات ومن رواة البخاري ومسلم هم من رجالات الشيعة طيب الدقيقة اللي ما تكلمت الدقيقة التي سأكملها بس ما هي عليك الله خلاص استفدت بارك الله فيكم جميعا تفضل الدكتور الآن وأنتم عوام ناس يعني تقلدون تقلدون المراجع وهذا من علمائكم الكبار أنا طالب علم كما يقول إذا كان طالب العلم لا يعرف تعريف الحديث الصحيح لا هل فرعية أنا الآن أطلب منه طلبا ثانيا إكراما لعيونكم جميعا وهو أن يذكر لنا حديثا واحدا صحيحا يحفظه يجمع هذه الشروط أن يرويه شيعي إمامي بسند متصل عن مثله إلى منتهاه من غير شذو ولا علة وأنا أمامكم الآن وهذا طالب علم عندكم أتحداه أن يأتيني بحديث واحد صحيح يجمع هذه الشروط ويذكر من خرجه ومن صححه تريد أن تقول أنه يوجد أريد لا يوجد بهذه الطريقة التي بهذه الصفة بالشروط لما يقول نحن نحتاج بالحديث الصحيح وكذا وكذا هذا الآن من طالب من طلاب علمهم يقول لا يوجد حديث صحيح هذا طلاب علمهم فليذكر لنا حديثا طيب صحيح انا ارد سؤالي عشان نودي اذا انت هذا تريد ان تصل لهذه المعلومه انه لا يوجد, لا يوجد حديث بهذا السند طيب اوكي لحظه بس الان اشكركم اجيب على كلامه لحظه في كتبنا وإن شئت فاذهب وارجع لها لكي ترى ألوف الأحاديث الصحيحة التي ينطبق عليها ما ذكرناه طيب لكن أوكي. أسألك سؤالا واحدا أسألك سؤال واحد أجبتم وأنا أسأل أخوتي الكرام أجبتم أسأل اسمح لي أهيدي يا سيد أنت كملت أنا شوف أنا أعطيتك في موضوع لحظة أعطيتك في موضوع القواسم أسألك سؤالا واحدا أجبني عليه اسمعني لحظة لن نسمح له بالإجابة لأنه لحظة الآن لازمني شوية أنتم السادة المشاهدين بين الغث والسمين المشكلة أما أهل السنة والجماعة فجمعوا هذه الأمور ووضعوا قواعد العلم الحديث مقننة واضحة تماما أما الشيعة فليس عندهم قواعد العلم الحديث ولذلك خليك منه هو الآن التزم فعلا اليوم أنه في كل الأحوال لم يكن يقاطع بالتالي عمل الحجة علي وعليك طيب تفضل فنحن إذن يعني لازم تخليه وبعد سجلها عندك وخذها طيب. علق علي تفضل توقع يستطيع إن شاء الله يستطيع إذا أمكنك أن لا تتهم نعم إذا أمكنك أن لا تتهم نعم لكن نقول إلى الآن لم يقوموا بهذا لأنه ليس عندهم علم في المصطلح ولذلك ذكر هذا علماؤهم وليس هو علماؤهم يقولون علم المصطلح أخذناه من أهل السنة ولذلك لا يعرفونه إلا من بعد الحلي فما فوق في القرن السابع الهجري بدأ عندهم علم المصطلح وكله أخذ من كتاب علم الحديث لابن الصلاح وكتاب علوم الحديث للحاكم والرامه رمزي وغيرهم من أهل العلم في الحديث وكذلك علم الرجال لا علم رجال عندهم وإنما هي تخبطات وإذا قال الكاشاني وغيره تخبطات وتعارضات لا يمكن الجمع بينها ويقول الطوسي تضاد الأحاديث متضادة ومتنافرة لا يمكن الجمع بينها وعلى كل حال فلا توجد عندهم قواعد لتنقية الحديث فلا يستطيعون ولذلك يصححون حديثا هنا ويضعفون حديثا مثله بنفس الإسناد في مكان آخر وإذاك أنا الآن أوجه له سؤالا يا الآن يعني ما جاء الحديث اللي جاءت في تحريف القرآن الكريم وأنه 17,000 آية مثلا هذا الحديث الآن هل هو صحيح أو ضعيف؟ أن القرآن 17,000 آية هل هو صحيح أو ضعيف؟ يسجل ويجيب بعد قليل هل هذا الحديث صحيح أو لا؟ القضية وما فيها أنه ما عندهم منهجية في معرفة الحديث الصحيح من معرفة الحديث الضعيف، بينما أهل السنة عندهم هذه المنهجية. يقول سؤال هل أن حديث أن القرآن فيه 17 آية أو 17 ألف آية صحيح اللي سألني المناظر؟ أقول هذا حديث باطل، لأن عقيدتنا بأن كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأولئك الذين يزعمون بأن بعض الشيعة أو بعض جهالهم يقولون غير ذلك، ليروا أنا هنا جمعت 50. الشيخ الآن يقول عن حديث 17 ألف آية يقول حديث باطل. الشيخ لم يستطع البارح أن يذكر لنا حديثا صحيحا واحدا يحفظه، ولا استطاع أن يعرف الحديث صحيح، والآن يفتي هذا حديث باطل وهذا حديث صحيح. هذا الحديث صحيح المجلسي علامتهم، رواته كلهم ثقات. الكليني يرويه عن محمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى العطار قال النجاة شيخ أصحابنا في زمانه، عن أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد بن عيسى قال النجاة شيخ القميين موجيههم، عن علي بن الحكم، وعلي بن الحكم قال عنه الطوسي ثقة جليل القدر، عن هشام بن سالم، وهشام بن سالم قال عنه النجاشي ثقة ثقة. طيب، والآن عن طبعا أبي عبد الله جعفر الصادق، والشيخ يقول حديث باطل. حديث باطل، حديث باطل، كلمات لا وزن لها، وإنما هي دعاوى باطلة للخلاص من أمثال هذه الأمور. إلى الآن كما ترون بارك الله فيكم جميعا.